الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ درسنا الآن في علم أصول الفقه. وقد طلب إلي أحد إخوانكم أن نعيد باختصار شديد لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نختصرها اختصارا أو نوجزها فيما يعني في دقائق محدودة. ما لا يتم الواجب إلا به، قلنا ما يتوقف عليه الواجب، إن كان يتوقف وجوب الواجب عليه فبالاتفاق أنه لا يجب، وإن كان يتوقف عليه إيقاع وتحصيل الواجب فهو ينقسم إلى قسمين: قسم ليس داخل تحت قدرة المكلف فهذا لا يجب أيضا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التكليف بالمحال، ومثل ذلك اليد في الكتابة وتحصيل العدد في الجمعة وكل ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فلا يجب، لأن وإن كان لا يتم ويحصل الواجب إلا به. ثم يأتي ما يمكن ما يحصل يدخل تحت قدرة المكلف ولا يتم الواجب إلا به، فهذا إما يكون شرطا أو سببا أو لا يكون شرطا أو سببا. فجمهور أهل العلم على أن ما لا يتم الواجب، ما لا يتم إيقاع وتحصيل الواجب إلا به، إذا كان تحت قدرة المكلف فهو واجب، فهو واجب سواء كان شرطا أو سببا أو ليس بشرط أو سبب. لماذا؟ لأنه غالبا يكون شرطا عقليا، شرطا عقلا، عاد عقلا، إما عقلا محضا أو عادة. وقد مثلنا لذلك بمثال عقلي، والمثال أمثلة الشرعية معروفة: الطهارة للصلاة، يعني كثير مما لا يتم الواجب ويحصل إلا بوجوده، وهناك أمثلة كثيرة يذكرها الفقهاء والأصوليون. الدليل على أنه لا يتم الواجب إلا به أنه واجب، دليل على أن هذا الذي لا يتم الواجب إلا به شيء لازم للواجب، والواجب الذي أوجبه الشرع ملزوم له، وما لا يعني والملزوم بل اللازم يتبع ملزومه وجوبا أو وجودا وعدما، فلا يمكن أن يوجد هذا الملزوم، هذا الواجب، إلا بالملزوم. هذا من حيث العقل والشرع. وأعطينا مثال، مثال الشرعي، مثال اقتصرنا عليه والأمثلة كثيرة: الطهارة، الصلاة الشرعية شرطها الطهارة، هل يمكن أن تحصل الصلاة شرعا، صلاة تكون صلاة شرعية مجزئة بدون الطهارة؟ لا يمكن. يؤكد هذا الشرط العقلي وما مثلنا به: السقف وشرطه وجود عماد نعتمد عليه أو حائط استند يعني يوقع عليه، هل يمكن أن تتصور سقفا بدون حائط، بدون عمود؟ لا. فكذلك ما لا يتم الواجب إلا به من الأمور الشرعية: الشرط الشرعي والسبب الشرعي ونحوه لا بد منه. وإذا فدليله، المخالف يقول أين دليله؟ الجواب على أن دليل هذا، دليل وجوبي، هو دليل وجوب ذلك الواجب. فالذي أوجب الصلاة على حقيقتها الشرعية هو الذي أوجب هذا الشرط فيها، وهو الطهورية ونحو ذلك. هذا باختصار الشيء، وإن كان فيه جزئيات تحتاج إلى جواب نجيب عليه. أما درسنا الآن أو المسألة التي سنأخذها الآن فهي فيما يتعلق، طبعا كان هناك ذكر الشيخ ويذكر ذلك الأصوليون فرعين يذكرونها لما لا يتم الواجب إلا به، وهي مسألة يعني إذا اشتبه مباح بمحرم. إذا اشتبه مباح بمحرم، نعم. هذا الكلام ليس على إطلاقه. أي كلام من هذا؟ إذا قلنا الشخص أو إن الله عز وجل الذي أوجب علينا الصلاة هو الذي أوجب علينا الشروط، نعم، هذا يعني ينبغي عليه. طيب لماذا عندنا شيء فرض وعندنا شيء يعني مندوب؟ الذي أوجب عندنا بعض الأشياء يكون واجب، وإننا بعد لا شيء يكون الند. تمام. من أين؟ إذا قلنا يعني إن الله سبحانه وتعالى الذي أوجب هذا هو الذي أوجب هذا يعني معناه الحكم أحيانا يختلف، ما يشمل الحكم بعضهم على بعض، يعني تصور معي ولا لا؟ سؤالك هنا فيه يعني نوع من الخطأ. الشرع عندما قرر حكما معينا إما أن يقرره على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، تمام؟ إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، فنحن هنا فيما هو على سبيل الوجوب. المندوب وإن كان له علاقة بالواجب لكن علاقته ليست علاقة اللازم بالمندوب، ليست علاقة، لا يمكن أن يكون مندوبا وعلاقته بالواجب علاقة لازم بالمندوب، لابد أن ينفك عنه. ها؟ وهذا شيء. والشيء الثاني أن المندوب شرعا يأتي دليله دال على أنه مطلوب على سبيل الندب، سيأتينا الآن في درسنا الآن، وليس على سبيل الوجوب. نعم. الفرعان المذكوران إذا اشتبهت أخته، قال أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، أعم من ذلك إذا اشتبه حلال بحرام، ولا يمكن تمييز الحلال عن الحرام، فهل يجوز الإقدام على الحلال مع أن عدم تمييزه عن الحرام؟ إذا لا يمكن بحال من الأحوال تمييز الحلال عن الحرام، ها، فلا يجوز لك أن تقدم على ذلك الحال، لاحتمال أن يكون الذي أقدمت عليه هو الحرام، ولا يجوز الإقدام على الحرام. ومثله بما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بل أخته أو أمه أو محرما له بأجنبية، أو اشتبهت زوجته التي تحل له بأجنبية، في حالتين إذا اشتبهت أخته بأجنبية من حيث أنه يجوز له عقد النكاح على الأجنبية، ولا يجوز له عقد النكاح على أخته أو بنته، وكذلك إذا اشتبهت زوجته بأجنبية يجوز له أن يأتي زوجته ويعمل معها مثل ما يعمل الزوج مع زوجته، ولا يجوز أن يأتي الأجنبية. ففي هذا اشتباه حلال مباح بمحرم، ولا يعني لا يمكنه تمييز أحدهما على الآخر، فعندئذ لا يجوز له الإقدام على هذا، وهذه تدخل تحت القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العدول الامتناع عن المحرم واجب أو لا؟ واجب. الامتناع عن المحرم، الكف عن المحرم واجب. إذن هذا الواجب لا يتم كفك عن العقد على المحرمة من المحارم، كفك عنه لا يتم إلا إذا كففت عن هذه الأجنبية التي اشتبهت بها، التي إذا اشتبهت بها. وكذلك الميتة والمذكاة، الميتة لا يجوز أكلها والمذكاة يجوز أكلها. فإذا اشتبهت وجدت في مكان ما يباع، وخاصة الآن الناس يشتبهون في كل مكان، احتمال جائز يعني ذلك، اشتبهت وجدت لحما إما يباع أو موجود معروض للأكل أو نحوه، وأنت تعلم في هذا المكان، في هذا المكان في حدوده أن بين أن في هذا اللحم منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وهذا يحصل كثيرا للمسلمين في بلاد غير المسلمين، يأتي بياع ويبيع، وقد يعني يدعي ويزعم أنه هذا حلال وهذا حرام، لكن لابد من التثبت، لكنك أصلا إذا قلت رأيته ويبيع ولم يبين لك أحد أن هذا هو الحلال وهذا هو الحرام، هل يجوز لك أن تشتري منه؟ لأنك لو اشتريت لحما على أساس أنه حلال قد يكون هذا اللحم الذي اشتريته محرم، قد يكون ميتا يعني لم يذبح، وقد يكون خنزيرا وقد يكون إلى آخر. فإذا هذه قاعدة وهذه استبراء لذمة المسلم، إذا اشتبه حلال بحرام سواء كان في الأكل أو الشرب في المطعم أو المشروب أو في النكاح أو نحوه، ولم يمكن ولا يمكن تمييز الحلال عن الحرام، فيجب الامتناع والكف عن تناول عن الإقدام على ذلك الحرام. وهذه قاعدة مهمة جدا في الشرع وللمسلم في دينه وفي تعاملاته. نعم. أما المسألة الثانية وهي الزيادة على الواجب إذا تميز هل يكون، وهذا خلاف في الاسم هل نسميه واجب أو ليس بواجب. ومثلوا للطمأنينة، وبالأمس كان كثير منكم يستشكل مسألة كيف يكون الركوع المجزي هو مجرد أن يعني يركع فتصل أطراف أصابعه إلى ركبته، هذا هو مسمى الركوع لغة، لغة مسماه لغة، لكن الشرع جاء وقال لك الركوع الشرعي هو ماذا؟ أن يعني أن تطمئن، فزاد على مسمى الركوع الاطمئنان، ولهذا كان الاطمئنان ركن زائد عن الركوع، يعني الركوع ركن والاطمئنان ركن فلا بد منه. لكن الاطمئنان ما أدناه، ما حدد الاطمئنان، بل الركوع ما هو حده الأدنى وما هو حده يعني الأتم، الأدنى هو المعنى اللغوي أن يركع بمعنى ينحني حتى تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه يسمى ركعة. ولكن في هذه الحالة لا يكفيه ذلك، يعني يكفيه ركوع لكن لا يجزئه إلا أن يطمئن في ركوعه، بمعنى أقل الإطمئنان فيه أن يسبح تسبيحة واحدة. فما زاد على ذلك من هيئة الركوع فهو تمام إكمال، وما زاد على ذلك من الإطمئنان بزيادة تسبيحتين أو أكثر فهو أيضا زيادة. فالواجب تسبيحة واحدة وما زاد فهو ندب، والواجب أن ينحني حتى تصل يداه أو أصابعه إلى ركبتيه، وما زاد على ذلك فهو تمام وإكمال، وهو الحالة الهيئة يعني التي ندب إليها وحتى عليها الشرع. هل تسمى هذه الزيادة نسميها واجبة أو لا لاتصالها بالواجب؟ قال بعضهم إنها تسمى واجبة، والبعض بل جمهور يقول هي ند، لأن ما لم يعاقب على تركه فهو ندب ليس بواجب، ندب وليس بواجب. نعم. أما مسألتنا اليوم فهي في موضوع الندب، قلنا نحن الآن في بيان أقسام الحكم الشرعي لإيش؟ التكليفي، تحدث عن الواجب والآن سيتحدث عن المندوب. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الندب لغة الدعاء، الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. نعم. وهو مرادف السنة والمستحب. بس هذا معنى الندب، ومنه يؤخذ معنى المندوب. الندب، كلمة الندب ما معناها؟ على أي شيء تدل لغة؟ قال لك معناها الدعاء، يعني طلب الشيء. دعاء، الدعاء يعني طلب الشيء، الدعاء إلى الفعل، طلب الفعل، يا فلان يعني خذ أو اعطني أو افعل كذا، يعني بمعنى تطلب منه الفعل. ما أدري بعد هذا هيا باختصار. نعم. أنا أحب ولي أخ عنه، ولي عنده محجة، يعني محجة أبويا. بعدين تكلمنا يعطينا حقنا أنا وقت اللي من فرح، وأنا خاصة من مرة يعني أنه رأى يضربني تكلم علي كلام جرحني، تحرمت الحق يعني. أنا ماني راضي عنه. حرمت الحق هذا اللي عنده؟ إيه حرمت الحرام. بعدين أنا لا أدري الذنب علي إلا أنا، وبعدين جاء أخذني ورجعت له من المحكمة وأنا ما أنا رضي عنه، والله أعلم الذنب علي إلا أنا. يعني تنازلت عن حقك له؟ إيه تنازلت له يعني بالجهر بالغلط. إيه أصل. نعم. أنا أبغى الأثم الآن أنت ما عليك أثم فأنك تنازلت عن حقك، ها؟ إثم ما عليك إثم، لكنه الإثم عليه هو. إن كان فعلا لك حق ثابت عنده وما أعطاك ما عليك، ولكن إذا بما أنك تنازلت لأخوك وربنا سيغنيك عن هذا الحق، ولا سيما إذا كان شيء قليل، فحتى تكسب أجر أنت الآن لا تأتمي بالتنازل، ولكن إذا تكسب أجر مزيد من الأجر يعني سامح. إذا كان يعني ما الحظ ما هو كثير يعني ممكن تستغني عنه فسامح يا أخي. يعني أنا كان نعم. على كل حال يعني إذن ما عليك إذن إن شاء الله تعالى. نعم. معلش خلينا نكمل الدرس إن شاء الله. نعم. عليكم السلام. درس بعدين أنا عندنا بس. لا هذا لا هذا ما يجي. طيب عيد الصلاة. نعم نعم نعم من زمان الصلاة اللي صليتها بهذا شو اسمه المسح على هذا تعيدها. نعم. وش المقصود؟ احصرها وعيد الصلاة. نعم كنت تسأل في أول قبل ما تعمل هذا تسأل. نعم. فالندب في اللغة الدعاء إلى الشيء، يعني استدعاء الشيء، طلب الشيء. ولهذا يقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات إذا ما قال برهانا، بمعنى إذا طلب منهم في النفير أو في طلب شيء إلى آخره ما يسألون لماذا وكيف يستجيبون له. نعم. وهذا في حيث اللغة. إذا فهو استدعاء الفعل، طلب الفعل من المخاطب، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. هذا في الاصطلاح الشرعي المندوب، والآن تحول إلى تعريف يعني المندوب يسمى ندب ويسمى مندوب، يعني فالندب مصدر والمندوب اسم مفعول من هذا المصدر. فهو شرعا ما أثيب فاعله المندوب، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، ولا بد من كلمة مدام شرعا ولم يعاقب تاركه، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه شرعا قصدا مطلقا كما قلنا ذلك في الواجب. وشرعا لنخرج ما يثاب ويؤجر، يعني يعطى أجرا كذا إلى آخره عقلا عليه، فيخرج ما دل على ذلك عقلا. ولم يعاقب تاركه شرعا، قلنا شرعا يخرج ما غير الشرع، ومطلقا ماذا نخرج به؟ موجود له يعني الواجب المستوفى بالكفايه وكذا. نعم لا يعاقب تاركه مطلقا، لا يعاقب تاركه نعم شيخ، لانه ربما قد يعرض عن هذا المندوب مره يعني على الإطلاق، فإنه في هذه الحالة قد يعاقب. شيخ تركه عن إعراضه أي شيء شيخ. أما لا تركه. نعم لا زميلك يسأل عن يعني قيد مطلقا. لماذا ذكر مطلقا؟ وجب الكفاية وجب الموسع مع الشرف العام. إحنا قلنا هذا الأول، لكن هو هل هذا دليل أنه يفرق بين حجمه إلى أن يؤدى في أخره؟ لكن هذا ليس يحتاج. أنا بحقيقة رأيت هذا الكلام، لكن احترام الحقيقة طيب على كل حال، يعني نتصور مثالا، ما مثال من أمثلة المندوب شرعا؟ ما هو؟ هاي خذ السواك. رسول صلى الله عليه وسلم يقول، وهو المثال سيأتي في احتياج على تسميته، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مندوب إليه. طيب حكمه أنه حقيقته يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه شرعا، انتهينا، هذه لا اشكال فيها. زين طيب بعد ذلك قصدا مطلقا، قصدا لم يذكر الشيء فدع، لكن مطلقا لماذا ذكرها؟ نعم يخرج الواجب الموسى وفرض الكفاية، لأنه لا يعاقب على تركه، هذا القيد لعدم المعاقب على تركه. أيوة نعم، لا يعاقب على تركه. الواجب الموسع إذا تركه مطلقا يعاقب على تركه، لكن إذا تركه بنية فعله بنية لا يعاقب على تركه. فإذا هنا لابد من قيد الإطلاق حتى يخرج الواجب الموسع وفرض الكفاية. نعم أما قصدا فيعني لعله تركها من أجل أن المندوب لو ترك كذلك كذا، يعني يعني هو أصل يعني كلمة قصدا، إذا فعل المندوب غير قاصد لفعله هل يذهب؟ طيب انتهى. فلا بد يعني من إضافة هذا القيد. نعم على يخرج الواجب الموسع والكفائي الواجب لمجرد قوله لم يعاقب تاركه. نعم أخوك يسأل، زميلك يسأل. نعم تعريف الاصطلاح قال شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقوفا عند هذا التعريف شيخ، ألا يخرج الواجب الموسع والكفائي بدون قيد مطلق؟ لا كيف الواجب الموسع والكفائي كيف لا يعاقب تاركه مطلقا؟ لا بد من مطلقا، لا بد من هذا القيد، لأنه لو تركه مطلقا لا عوقب على تركه. نعم قال وقيل، هذا تعريف وهذا هو الأقرب إلى يعني الأشمل في تعريفه والأوفى في تعريفه اصطلاحا. وقيل مأمور به، وهذا تعريف ابن الآمدي فيما يظهر. نعم قيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، لا إلى بدل. وهذا تعريف قريب من الأول. قال لك وهو مرادف بل مرادف السنة والمستحب. المندوب مندوب الذي حقيقته ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا شرعا مطلقا يقال له مندوب، ويقال له أيضا في الاصطلاح سنة، ويقال له مستحب، ويقال له حسنا أو إحسانا، ويقال له نافلة. كل ذلك هذه أسماء ترادف المندوب شرعا. بعض أهل العلم يفرق بين هذه الألفاظ، ولكنهم جميعا يتفقون على الحقيقة، وهي أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. وهو مأمور به خلافا للكرخي للكرخي والرازي. نعم، نقف قليلا عند هذا. هذه مسألة خلافية تعود في الحقيقة إلى تعبير إلى اللفظ. المندوب هل هو مأمور به أو ليس؟ هل نسميه مأمور به أو لا نسميه؟ هل نطلق عليه أنه مأمور به أو لا؟ الراجح أنه مأمور به. لماذا؟ أولا الخلاف في أنه هل مأمور به حقيقة؟ هل كلام الخلاف في أنه هل يطلق عليه أنه مأمور اسم مأمور به على الحقيقة أو لا؟ هذا الخلاف هنا. وإلا كونه مأمور به مجازا يعني الالتماس وكذا وكل ذلك فيه طلب، فيه طلب فيكون يدخل تحت مأمور به. فالخلاف هنا هل المندوب يسمى مأمورا به كالواجب؟ الواجب مأمور به حتما، مأمور به اتفاقا، يعني مطلوب، هو مطلوب على سبيل الحتم فهو مأمور به. والمندوب هل نسميه مأمور به حقيقة لغوية؟ لا أو نعم، فيه أهل العلم اختلفوا فيه. الجمهور يقولون هو مأمور به، يعني الجمهور من أهل العلم يقولون إن المندوب مأمور به، ونسب إلى الكرخي والرازي، والحقيقة هو إلى أكثر الحنفية. ومذهب أكثر الحنفية أنه ليس مأمور، لا يسمى مأمورا به، هو مطلوب نعم، لكن هل يسمى مأمورا به حقيقة أو لا؟ فالخلاف في الإطلاق لفظي أنه مأمور به حقيقة. جمهور يقول مأمور به حقيقة، والرازي والكرخي من الحنفية، بل أكثر الحنفية يقولون أنه ليس مأمور به على الحقيقة، وإنما مأمور به مجازا مجازا. فالمسألة من حيث أنه مطلوب شرعا لا خلاف فيها، لكن هل نسميه مأمورا به حقيقة أو لا؟ هذا الخلاف مبني، أو يعني قد يكون أصل الخلاف فيه أصله النظر إلى الأمر، حقيقة الأمر ما هي؟ يعني دلالة صيغة فعل، يعني صيغة الأمر افعل، هل تدل على الوجوب والحتم، أو على طلب الفعل، مجرد طلب الفعل يدخل فيها النبي ويدخل فيها بعد الإباحة؟ خلاف سيأتينا في مباحث الأمر. منهم من قال إن الأمر دلالته على الإباحة ويدخل فيه الندب ويدخل فيه الوجوب كلها بأنها مطلوبة، أو هو يدل على الوجوب ويدخل المندوب والمباح باعتباره أقل درجات فيدخل الأقل في الأكثر. وبعضهم يقول بل الجمهور يقولون إن حقيقة افعل دلالتها إنما تدل ظاهرها عايش حقيقة الوجوب، والمندوب ليس بواجب. فهنا هذه مسألة، هذه نقطة خلونا نفسخها قليل ثم ننظر الباب. الشيء الثاني أيضا اختلف الوصوليون في مسألة كلمة أمارة، يعني صيغة أمارة، هذه ليست افعل، لا صيغة ألف ميم راء، هذه على أي شيء تطلق؟ طبعا قالوا على الحال والشان على كذا إلى آخره، هذه خلافات كلها ستأتينا في كلمة الأمر، لكن على الأمر اللي هو استدعاء وطلب أمر، هل هي خاصة بالواجب فلا يقال أمر إلا إذا طلب شيئا على سبيل الإلزام، أو أنها يدخل فيها طلب الفعل سواء كان على سبيل الإلزام أو على سبيل النهي؟ الجمهور يقولون إن صيغة أمر تشمل طلب الفعل على سبيل الحتم واللزوم فيدخل فيها الواجب، وتشمل طلب الفعل على سبيل الندب والاستحباب فيدخل فيها المندوب، فيكون كلمة أمر إذا طلب شيئا على سبيل الندب نقول فلان أمر بكذا، وهذا الشيء المندوب مأمور به على الحقيقة، لأن كلمة أمر تصدق عليه أو كلمة أمر تصدق عليه. والآخرون يقولون لا، نرجع إلى أصل الأمر، أصل كلمة أمر إنما تكون ممن حصل منه الأمر، والأمر في حقيقته طلب الفعل الجازم، طلب الجازم للفعل. عندنا نحن المختلفين في هذه المسألة، نعم في من يخالف ويقول إنه للإباحة، لكن المختلفون من جمهور الأصوليين والحنفية كلهم يقولون إن ظاهر الأمر إفعال، صيغة إفعال الوجوب. فالخلاف في كلمة أمر هل تطلق حقيقة على طلب الفعل على سبيل اللزوم وعلى طلب الفعل على سبيل الاستحباب، أو هي خاصة بما هو على سبيل اللزوم؟ فمن يقول إنها يجوز تشمل هذا وهذا، وهذا رأي الجمهور يقول إنه حقيقة، ومن يقول لا، كما أن صيغة افعل يعني قم واقعد واضرب وصلي وأدي إلى آخره حقيقة في الوجوب والحتم، فلا يوصف هذا يعني بكونه أمر، أو لا يوصف يعني بالأمر إلا ما كان كذلك، إلى ما كان على سبيل الحتم واللزوم. وعندئذ إطلاق كلمة مأمور على المطلوب استحبابا إطلاقا إيش؟ مجازيا. هذه مسألة. بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، أنا أجله شوي، الشيخ ابن الهمام في كتابه تحرير التحرير أراد أن يجمع بين هذا أو هذين القولين المختلفين وقال إن الخلاف رفضي. كيف؟ قال إن الجمهور عندما قالوا إن المندوب يجوز أن نسميه مأمورا نظروا إلى الاصطلاح النحوي، إلى الاصطلاح النحوي، الاصطلاح النحويين، أهل النحو عندما جاءوا يقسمون الكلام قالوا الكلام إيش؟ اسم وفعل وحرف، والاسم إيش؟ الفعل ثلاث أقسام، ماض، الفعل ومضارع وأمر، والأمر ما هو؟ الذي تدل عليه صيغة أفعال. فالأمر كلمة أمر قالوا إنها قسيمة للفعل المضارع أو للماضي، فلم يخصوها بما يقتضي الحتم واللزوم. فكل من قال لشخص اعطني كذا سواء على سبيل الالتماس اللي سموه التماس بقرينته أو تساوي نعم مثلا أو الدعاء أو كذا إلى آخره، الصيغة كلها يصدق عليها أمر، ويفرق في المعنى المراد القرينة. والأصل في افعل وحقيقته عند اللغويين اللزوم والحتم، فهي خاصة بالوجوب عند اللغويين، وأما عند النحويين فكلمة أمرات تطلق على كل فعل يطلب استدعاء شيء. فهذا اصطلاح النحوي. فالجمهور على اصطلاح النحوي فيقولون إن الكلام فعل يعني أمر أو الأفعال أمر ومضارع وماضي تقسيمات، والتقسيم دليل على الحقيقة. إذن فكلما جاء بصيغة افعل وما حل ومكان في مكانها فهو أمر سواء كان حتما أو نادبا فهو حقيقة. والرازي والكرخي ومعه ومن معهم من الحنفية ومن الشافعية أيضا الذين قالوا إنه لا يطلق عليه حقيقة وإنما هو مجاز، نظروا إلى الحقيقة اللغوية عند اللغويين، أصل وضع الكلمة، أصل وضع كلمة افعل هل تقتضي اللزوم والحتم أو تقتضي مطلق طلب الفعل؟ يقولون لا، هي تقتضي الحتم واللزوم، فهي حقيقة فيه وفي المندوب مجال. فإذا نظرت إلى ذلك القائلين بأنه مجاز في المندوب لا يقولون بأن الأمر في يعني صيغة افعل حقيقة في الندب لغة بل هي حقيقة في الوجوب، فهم موافقون لماذا؟ للجمهور. والجمهور الذين يقولون حقيقة افعل أو الأمر إنما هي لغة يوافقون الحنفية ومن يعني الكرخي والرازي ومن معهم من الحنفية والباقين على أن هذا الاصطلاح النحوي واقع، وتقسيم النحويين مصطلح لهم معتبر فلا خلاف. فالذي يقول أنه حقيقة ينظر إلى الحقيقة النحوية تمام، والذي يقول أنه مجاز ينظر إلى أصل الحقيقة اللغوية اللغوية. هذا الكلام في مسألة الإطلاق، بمعنى أن ما طلب على سبيل الاستحباب هل نسميه مأمورا أو لا نسميه مأمورا. وهذا الخلاف نفسه وهذا الجمع وأنه اختلاف لفظي يرجع كذلك أو يمكن أن ينطبق على تسميته تكليفا أو ليس بتكليف، لأنه هل التكليف، وهذا مبني على مسألة أخرى، هل التكليف إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه مشقة؟ إيه أو طلب ما فيه الكلفة. إيه إلزام أو طلب ما فيه، يعني الطلب يعني يشمل يشمل الطلب على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب. هذه أصل هذا أصل المسألة. فإذا المسألة الخلاف فيها يرجع إلى التسمية واللفظ، لكن له أصل. من نظر إلى اصطلاح النحويين يسميه حقيقة، ولهذا ننظر إلى أدلة الجمهور الذين يذكرونها إنما هي يعني من تقسيمات النحويين، ومن نظر إلى الحقيقة اللغوية يقول لا تعال أنا نحن وإياكم متفقون على أن يعني صيغة افعل ليست أمر، لا صيغة افعل التي سميناها أمر، ها صيغة افعل التي هي تسمى أمر على أي شيء تدل حقيقة، ها افعل افعل آتوا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على إيش؟ ظاهرها الوجوب عند الجمهور، عند هؤلاء المختلفين جميعا ظاهرها الوجوب صيغة إفعال. فكيف نأتي وننسب إلى اللغويين ونقول الذين نحن نقول إن هذا رأيهم إن إفعل للحكم، نقول إنهم يقولون أيضا إن الندب الذي هو ليس للحتم واللزوم يسمونه يسمونه أمره؟ قل هذا هذا تناقض تناقض. لكن إذا نظرت إلى الاصطلاح النحوي وجدت اصطلاحا آخر، فباصطلاح النحويين يسمى مأمورا حقيقة أمرا حقيقة، وباصطلاح اللغويين يسمى أمرا مجازا، ويقتصر الأمر الحقيقي على إيش؟ على الواجب على الواجب. اسمع الدليل. لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك، ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها. نعم، هذه أدلة الجمهور القائلين بأن المندوب يطلق عليه أنه مأمور. يقولون نحن اتفقنا من قبل على أن الأمر ينقسم إلى إيجاب وندب. متى متى كان هذا الاتفاق؟ عندما أتينا على تقسيم الحكم الشرعي التكليفي، قلنا الخطاب إما أن يأتي بطلب الفعل على سبيل الحتم واللزوم فيكون واجبا، أو لا على سبيل الحتم واللزوم فيكون مندوبا. إذا فقد قسمنا الصيغة وهي مدلول الصيغة وهي واحدة افعل، ها إما أن تأتي على سبيل الحتم واللزوم فتكون إيجابا، أو على سبيل الندب فتكون استحبابا. والقسمة تقسيم الشيء دليل على إيش؟ على الحقيقة. بس الشيء إذا انقسم إلى قسمين فهو حقيقة في الاثنين أو لا؟ حقيقة في الاثنين. فهذا دليلهم، يقولون الأمر طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، إما طلب على سبيل اللزوم فهو الواجب وهذا أمر، أو طلب أو أمر على سبيل الاستحباب والندب فهو مندوب مندوب. فبما أن الأمر انقسم إلى هذين القسمين فلا يكون حقيقة في أحدهما وليس حقيقة في الآخر، بل هو حقيقة في الاثنين. هذا هذا هذا دليل. ماشي الجواب؟ الجواب ها الجواب على هذا الدليل أن هذا التقسيم التقسيم مسلم به، ولكنه مبني على تقسيم النحويين. ها قد يقال على اصطلاح لحظة على اصطلاح النحويين، بدليل أنه قد يأتي قال أهل النحو والبلاغة إن الأمر قد يأتي لأكثر من 17 معنى، وقد يأتي للالتماس والدعاء والتهديد والتهديد. وخذ عندك التهديد، هل تسمي التهديد على الفعل أمرا؟ لا. ها؟ حقيقة؟ لا. إذن فليكن المندوب مثله. نعم نسميه يعني نقسمه، نقول مندوب إلى ندب واستدعاء التماس وكذا إلى آخره بقرينة، إذا فهو مجاز فيه وليس، فنحن نقول ليس حقيقة وليس حقيقة وليس حقيقة. هذا عدل الجمهور عن هذه الصيغة في لسان الشرع إلى المصطلح النحوي، وين لسان الشرع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأمر مؤكد بقضية السواك أن دلت على أن السواك ليس بواجب بصيغة الأمرين أمر لأمرته أمره قد ثبت مؤكدا. سيتجاوب على الحديث. لا ما النص والحديث ما دل على أنه للإجابة أو غير الإجابة عليه جواب سيأتي. سيأتي. هذا الدليل الأول. قالوا تقسيم الأمر إلى إيجاب وندب دليل على أنه حقيقة فيهما. تمام؟ على أنه حق. الجواب على هذا أن التقسيم ليس على يعني الأمر بمعناه الحقيقي. وإنما هو تقسيم بحسب ما يعرض له بحسب حقيقته وما يعرض له. فإن كان على حق أصله فهو واجب أمر لم خرج خلا عن القرينة. وإن جاءت قرينة فلم تكن القرينة قاصرة على الندب، بل الندب والالتماس والدعاء إلى آخره والتهديد إلى والتعجيز إلى آخر الأشياء التي يريد لها، فليس هذا حجة علينا. الشيء الثاني أو الدليل الثاني قالوا ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها. الدليل واضح يعني. قالوا إن الندب طاعة، متفقون معنا على أن الندب طاعة أو لا؟ يعني الامتثال للأمر الذي يقتضي فعل الشيء على سبيل الاستحباب مثاله طاعة أو ليس بطاعة؟ نقول يعني جميعا متفقون على أنه طاعة، والطاعة مأمور بها لأنها امتثال للأمر. ما الجواب على ذلك؟ طيب نعم النتيجة هذه مقدمتين تأتي النتيجة. نقول يعني لأن الندب طاعة وكل طاعة مأمور بها، فالندب لأنه طاعة، أنه طاعة، الندب مأمور به. نعم سيأتيك الجواب هنا. شو اسمه دليل للمانعين يعني. سيأتي الدليل. قالوا إنه طاعة، وهذا محل اتفاق إنه طاعة، وكل طاعة وما كان طاعة فهو مأمور به. الجواب أنه ليس كل طاعة مأمور. الجواب أنه كل ليس كل طاعة مأمور بها. هذا هو. نعم قالوا. نعم. قال الرازي والكرخ قال مأمورا به لو كان مأمورا به لعصى تاركه أو بتركه. نعم عندك تاركه؟ لا بالله روضة. طيب تقرأ من الروضة؟ لا. نعم نعم. لو قال لو كان مأمورا به لعصى بتركه. إذا المعصية مخالفة الأمر ولتناقض لأمرتهم بالسواك مع تصريحه بالأمر مؤكدا. نعم قلنا قلنا المراد أمر الإيجاب فيهما. ماشي. القائلون بأنه ليس بأمر حقيقة يقولون لو كان يعني لا نسميه مأمورا به على سبيل الحقيقة، لو كان مأمورا به على سبيل الحقيقة لعصى بتركه. نحن قلنا في الأمر سنقول سيأتينا في البحث إن الأمر طلب الفعل على سبيل طلب الفعل الجازم، طلب الفعل طلبا جازما، وأن ظاهر الطلب الفعل الوجوب الوجوب، فهذا الذي يطلق عليه أمر. وإذا تارك المأمور عاص أو مطيع؟ عاص. تارك المندوب يسمى عاصيا؟ لا يسمى عاصيا. إذا وما دام أنه لا يسمى بتركه عاصيا فلا يدخل تحت مسمى الأمر، فلا يسمى مأمورا حقيقة، ليس مأمورا حقيقة. نعم. والدليل الثاني طبعا مسألة صياغة الدليل صياغة منطقية. قالوا لو كان مأمورا به لعصى بتركه، هذه مقدمة. لو كان مأمورا به كما تقولون لعصى تاركه بتركه. إذ المعصية مخالفة الأمر، لأن المعصية لأن مخالفة الأمر هي المعصية مخالفة الأمر، فالعاصي مخالف للأمر، والمندوب إذا تركه لا يسمى عاصيا، إذن فلم يكن مخالفا للمأمور به، لمأمور به فلا يكون الأمر المندوب مأمورا به. ثم دليل آخر قالوا ولأنه يتناقض أو يلزم منه التناقض في كلام مصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز عليه التناقض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث صحيح صحيح. مفاده ماذا؟ مفاده ماذا؟ الحث على السواك وأنه مطلوب ولكنه ليس حتما ولزوما خشية المشقة. تمام؟ وقد عرف أنه أمرهم بالسواك حتى عليه حتى عليه. إذا فقد طلب منهم السواك وأمرهم به ولكنه قال هنا نفى الأمر بسبب المشقة، فكيف تسمونه أمرا وقد نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلزم عليه التناقض في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا محال. ها؟ ما الجواب؟ الأمر ليس أمر إيجابي. ها؟ نعم، الجواب في الحالتين. يقولون إن نحن نقول إن الأمر يطلق حقيقة على الواجب ويطلق أيضا حقيقة على المندوب، ولهذا من ترك المندوب لا يسمى عاصيا، ولكن لا يمنع ذلك من تسميته مأمورا، لأن كلمة أمر تصدق على هذا وعلى هذا. وكذا مثله في الحديث أن لفظ أمر يطلق على المندوب وعلى الواجب وعلى الواجب، ولهذا صح التعبير. إنما يلزمهم هنا سؤال آخر وهو طيب، إذن على ذلك يكون لفظ الأمر من باب الإيش؟ المشترك. ها؟ من باب المشترك. يقول لك لا، هذا ليس من باب المشترك، ربما يكون من باب المتواقع. من باب المتواقع. من باب المتواقع. فالأمر يعني بينهما قدر مشترك، بين المندوب بين الواجب والمندوب قدر مشترك، وهو إيش؟ أنه مطلوب. أن كل منهما مطلوب. هذا الذي يميل إليه الشيخ. وهذا الذي يميل إليه وهذا يعني هو يعني الشيخ ابن الهمام يقول رأي الحنفية أوجه من هذه الناحية، لأنه مبني على الحقيقة، مبني على الحقيقة. لا، الحقيقة اللغوية. فالمندوب لا يسمى على باب الحقيقة، لا يسمى مأمورا حقيقة، وإن صح أن يسمى لا وإن سمى من باب الاصطلاح النحوي. إنما الشيخ الطوفي لم يظهر مع الجمهور على أننا نقول كلمة أمر، كلمة أمر لفظ أمر لا يلزم من كونها حقيقة في طلب الشيء على سبيل اللزوم وفي طلبه على سبيل الندب، لا يلزم من ذلك اختصاصها بالمندوب بالواجب، لا يلزم ذلك. فتكون دالة على القدر المشترك. على القدر المشترك. ما هو القدر المشترك بين الأمر والواجب؟ أنه مطلوب. لا، أنه مطلوب وأنه يثاب على فعله، فبينهما قدر مشترك، فيكون دخولهما في مسمى المأمور مسمى الأمر من باب دخول المتواطئ تحت، يعني أفراد المتواطئ تحت مسمى، ولا إشكال في ذلك. وبهذا يكون رأي الجمهور هنا أرجح، ويصح أن نسمي المندوب مأمورا، وإن كان الجمهور لا يسمون المندوب تكليفا. يعني رأي هناك لا يسمونها تكليفا، ومقتضى هذا أنه أن يسمونه تكليفا، لأن في طلبه على سبيل الرجحان مزية، وهي أن يعني كونه يقصد يعني المكلف يقصد إلى فعله لتحصيل الثواب فيه نوع مشاكل، فيه نوع مشاكل. ليس يعني ليس مجرد تخيير بين فعل وترك، بل هو فيه عدم إلزام نعم، لكن فيه رجحان، والرجحان يقتضي شيئا من المشقة والتكليف. نعم، لا هو يقصد الرازي لا الرازي لا لا الرازي أبو بكر الرازي بالخصوص، أن الحنفية يذكرون نعم أبو بكر الرازي الجصاص صاحب أحكام القرآن وصاحب النعم. طيب، لا صحيح. ليس البخر الرازي، ليس البخر الرازي، بل هو الكرخي، يعني مع الكرخي المقصود به الجصاص. نعم نعم. بالنسبة لهذه السيدة لما لا أعتذرها أنها دالة على الوجوب ولا تصرف عنه إلا بقريب، لا تطلق على صيغة افعل. نعم، صيغة افعل قال الجمهور الأصوليين وجمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثين، يعني جمهور أهل العلم يقولون أن صيغة افعل ظاهرها الوجود، بمعنى أنها حقيقة في الطلب على سبيل الحفظ. لماذا؟ قالوا بالاستقرار، ليس عندهم إلا الاستقرار. الاستقرار، بالاستقرار وجدوا أنه إذا جاء لفظ افعل مطلقا مجردا عن أي قرينة، فالمقصود به الحكم واللزوم، وإن أريد به معنى آخر احتاج إلى قرينة، احتاج إلى قرينة. نعم. هذا أقوى دليل وسيأتي في مسألة نقوله. نحن نقول هذا ونعتمد على الحق النحوية بالنسبة للحق اللي كل قوم اصطلحوه. إيه لكن هذه تمنع كونك تطلق على المندوب مأمور. ليه؟ لأن الصيغة قرينة. إيه الصيغة موضوعة في اللغة للحتم. إذن لا يصح أن تسمي المندوب أمرا إذا كانت إذا أخذت بهذا المعنى. لا نسمي ندبا أصلا إلا إذا كانت هناك قرينة. قرينة وإذا كانت هناك قرينة يكون نسميه أمرا حقيقة أو مجازا. نلقي على الحقيقة حتى يأتي القرينة التي تصرفوا عنه. هو الكلام فيما إذا صار مندوبا، شيء المندوب المطلوب على سبيل الندب الذي قامت قرينة على أنه مطلوب على سبيل الندب، هل نسميه مأمور به أو لا؟ هذا هو محل الخلاف. هذا محل الخلاف. قبل ما حصلنا على القرينة يعني. إيه لا عند الحصول قرينة. كلما جاء طلبه على سبيل الاستحباب والندب طبعا لا يكون كذلك إلا بوجود القرينة. نعم. طيب هل يجوز أن تسميه مأمور به؟ لا. هذا كلام هذا الخلاف. جمهور يقول يجوز لأن أهل النحو النحاة يقسمون الفعل إلى أمر ومضارع. ها؟ إلى مضارع وأمر وماضي. والأمر إيه؟ صيغة افعل. صيغة افعل يطلق عليها أنها أمر. وهذه الصيغة تستعمل لطلب على سبيل الحتم ولطلب على سبيل الندم والاستحباب. نعم. كجواب على الاعتراض. كجواب على الاعتراض. وإلا الأظهر أنه يسمى مجازا. نعم. لنا ما تقدم من قسم الكل إلى إيجاب وندم. شيخ. لنا. لنا ما تقدم من قسم الكل إلى إيجاب وندم. الشيخ كان جواب المخالف أنه ليس كل طاعة مأمور بها. الشيخ عن المثال الشيخ استدل الجمهور على أن المندوب مأمور به، قال لنا لما تقدم تقسيم الأمر إلى ندب وإجابة أن يكون المندوب مأمورا به. تمام. فأجاب المخالف وقال ليس كل طاعة مأمور بها. نعم. الشيخ ليس كل طاعة، لا هو ليس كل طاعة مأمور بها. نعم. الطلب على سبيل التهديد، من طلب منه شيئا يعني على سبيل التهديد يعني قيله افعل كذا ففعله، فعله يعني قيله افعل كذا من باب التهديد، هو والمتكلم لا يريد ان يفعله، هذا ماذا يسمونه؟ تهديدا. افعل كذا صيغة امر طلب فعل، والمتكلم يقول ذلك على سبيل التهديد يعني بمعنى ان فعلت كذا سافعل كذا، فالمخاطب فعل، هل يسمى مطيعا؟ ها؟ إذا شيخ أخطأت في كتابة الجواب يكون ليس كل أمر مأمور به، ليس كل طاعة مأمور بها، ليس كل طاعة مأمور بها. نعم. هو أطاع الشيخ كل طاعة مأمور.